الماتريدية وبعض الصوفية، ولكنه لا يحكم بكفره. فهؤلاء عندهم أصل الإسلام، ولا مانع أن نتعاون معهم فيما يعود على الإسلام عموما بالخير، بشرط أن لا يحصل مفسدة، أن لا يحصل مفسدة. فنتعاون معهم. المفسدة منها مثلا أن يكون في حضور أهل السنة معهم كالتزكية لهم، تزكية لهم أو تصحيح لي. أما إذا عرف أن هؤلاء على طريق وهؤلاء على طريق ولا تحصل مفسدة، فيجوز التعاون معهم. بل في بعض الأحيان يجوز التعاون مع أهل الكتاب مثلا في الرد على الملحدين والشيوعيين وما شابه ذلك، ويجوز التعاون مع الأمم عامة ولو كانت كافرة فيما فيه إحقاق العدل، الأمور المشتركة للإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في الجاهلية وقال بعد الإسلام أنه شهد هذا الحلف، والحلف يعني التحالف، اتفاق. يقول لو دعيت إليه الآن لأجبت، وهو ما كان مع كفار قريش، كان اجتماع على نصرة المظلوم في مكة وأنه لا يظلم فيها أحد، فهذا جيد. الحاصل أننا نتعاون معهم مع الذين غير غلاة. أما القسم الثاني فهم الغلاة، وهم الكفار ينتسبون للإسلام، كفار ينتسبون للإسلام كالجهمية الخالصة والرافضة الخالصة وإسماعيلية والقائلين بوحش الوجود وفرق الباطنية وغيرها كثير من طوائف الضلال. هؤلاء هم أعداؤنا، هم الكفار، ولا ونبتعد عنهم بقدر الإمكان، بقدر الإمكان نبتعد عنهم، لأن معاملة الكافر المرتد يعني ينبغي تكون أشد من معاملة أهل الكتاب. فهؤلاء هم خطر على الإسلام، وهم يهدمون الإسلام الصحيح، هم يهدمون الإسلام الصحيح باسم الإسلام. الهجرة قيل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي أوسع من هذا، يعني من بلد لا يستطيع أن يقيم فيه دينه ويظهر دينه إلى بلد يستطيع ذلك، ولو كان كلا البلدين كافر. قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. أما الواجبة إذا لم يستطع إظهار دينه فإنه يجب عليه، يعني هو في بلد ولو كان هذا البلد يعني ينتسب إلى الإسلام، لكن هو لا يستطيع أن يقيم فيه دينه السنة والشعائر الظاهرة للإسلام، ويتعلم دينه ويعلم أولاده ويحجب النساء، فإنه يهاجر، يجب عليه الهجرة إلى أقرب بلد له في مجتمع مسلم يستطيع فيه أن يظهر دينه، ولو كان هذا البلد كافر، يعني بلد فيه قرية أو قرى مسلمة فيها مدارس وأهل الإسلام فيها ليس عليهم ضغوط وعندهم حرية في إظهار الدين، إذن ينضم إليهم ويسكن بينهم ولو كان البلد حاكمه كافر أو أكثر أهله كفار. وإن هاجر إلى بلد من بلاد المسلمين بدون مشقة عليه يجوز هذا الوجوب. أما الاستحباب فإنه إذا كان يخاف الفتنة على نفسه وعلى أولاده، ولكنه يظهر دينه في المدارس ويحجب نساءه، وليس هناك عليه مضايقات، ولكن البلد فيه فتن ككثير من بلاد المسلمين الآن، ويوجد ويستطيع أن يهاجر بلا مشقة إلى بلد أخف فتنة، فإنه يشرع له ويستحب له أن السلام عليكم. سورة الإظهار الدين إظهار الدين قلنا يقيم أركان الإسلام، يدعو إلى الله، يحجب نساءه، يعلم أولاده، يدعو أيضا يدعو إلى دينه، ما عليه مضايقات، ما حد يضايق، ما حد يمنع هذا، ولو كان البلد كافر ما دام هذا حاصل الحمد لله. إذا منعوا الأذان وهم مجموعة كبيرة لكنهم لا يمنعون الصلاة، فهذه أيضا مشكلة، لكنها لا تجب عليهم الهجرة وجوبا. أولا بلد الحرب لا يكون إلا إذا وجد بلد إسلامي قوي، لا ننظر في بلد حرب أو إسلام، ليس هناك أحكام تترتب على الفرد، سواء بلد إسلام أو بلد حرب أو بلد كفر أصلي، أنا ما يهم، ما دام أنا مأمور بعبادة الله والدعوة إلى الله. وقلنا أن الجهاد والحدود والنكار المنكر باليد هذا ليس من مسؤولية الأفراد، فلا أنظر هل هو بلد إسلام أو إلا من جهة أنني لا أعتقد له بيع، يعني بيعه، ولكن له سمع وطاعة، له أسمع وأطيع للنظام. بلد الحرب إذا كان هناك بلد إسلامي وهذا البلد إمامه يريد إقامة، يعني وجب عليه إقامة الدين، فينبههم وعندكم كذا وكذا، هذا إذا كان البلد مسلم، حاكم مسلم ولكن عنده مخالفات، بعض الشعائر الظاهرة لا يظهر، لا فينبهوا ويدعوا، فإن أصروا وبه قوة هذا الإمام يحاربهم، هنا يصبح بلادهم بلاد حرب. لأن الجهاد له مقاصد، منها إعلاء كلمة الله، فإذا ليس عنده قوة كيف يقاتله؟ لا نقصد بتسمية بلد الذي يعيش الكفار إن بلد الحرب، إذا ما عنده قوة كيف يحاربهم وهم أقوى منه؟ ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا. لذلك نص السعدي على أن القتال له مقاصد، فإن وينظر الإمام ومن معه إلى المصلحة، فإن رأوا أنه يمكن إقامة الدين وعلى كلمة الله أقام الجهاد، ليس المقصود بالجهاد كما يفهمه التكفيريون اليوم داعش والقاعدة هو قتل الكفار أو يقتل الكفار، إن هذا مقصود الجهاد عندهم، يقاتلون فيقتلون ويقتلون، يقتلون أنا أقتل أو أقتل خلاص، ماذا يترتب على عملي؟ ما ينظرون لي، هذا هو الجهل العظيم. لا، المقصود من الجهاد هو الدعوة وإعلاء كلمة الله وفتح الباب للعلم والدعوة، فإذا أمكن بدون القتال يجوز، لذلك يمكن أن يقبل الجزية، فلا يكون هناك لا قتل مسلم ولا قتل كافر، حصل مقصد مقاصد الجهاد بدون قتال. في بعض البلدان في أوروبا أيضاً يحاربون الإسلام، مثلاً كأن الحكومة يمنعون النقاب وكذا، فما هل الذي يعني ليس له يعني السلاحات وليس بمستعد، فهل هو في الجهاد عندما يسكن في هذا البلاد؟ في جهاد؟ نعم، ليس في جهاد الدفاع، يعني فقط أن يمنع البلاد يحاربون. لا، هم يحاربون الإسلام في بلادهم، فما دام هذه بلادهم أنت مشروع لك أن تهاجر عنها، لم يتأمر بإقامة جهاد، ولكن إن قتلت دون مالك هذا تكون شهيد. لكن لا يجوز أبدا أن مجموعة يحملون سلاح ويقوم من جهة. قلنا أن هذا لولي الأمر. نعم، لكن الذي يعني بوحده لكل أحد يدافع عن بلده. يعني مثلا في من باب الغنيمة، يعني في بعض المساعدات للبلد في فرنسا وأمريكا وكذا، البلدان الذين ظاهرا يحاربون الإسلام هي يستطيعون مثلا يعني بتلبيسا يقولون المال لكي يعني حتى يعني يداعف يعني يضعفون البلد ويقويون الأمة أو يضعفون البلد؟ يضعفون البلد الذي يحاربون الإسلام. هذا حتى لو فعله مسلم وأخذ أموال الناس وجلد ظهورهم وعذبهم يصبرون، فإذا كان المسلم يصبر عليه فالكافر هل يفعل هذا في بلده؟ فأنت غريب، إما أن تهاجر وإما أن تصبر، ولك أن تسلك الطريق الصحيح، تتظلم تضرش تظلم جائز، لكن لا يجوز أبدا إقامة جهاد أو مقاومة في اليد أو ما شابه ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. هذه ثلاثة أمور: إنكار المنكر باليد، إقامة الحدود، القتال، الجهاد، هذا لا يجوز أبدا إلا يقوم به الإمام، لأن ما خطبنا نحن. والرعية إذا توجه إليهم وطلب منهم الإمام ذلك وهم مستطيعون وجب عليه. خاص الله لك، بالنسبة للجواز إذا يحمله مواطن أو مقيم، الجواز يعتبر تعهدا بينه وبين الدولة، أليس كذلك؟ إذا كان حصل تعهد ورضا فإنه لا شك الرضا هو دائما الكفر. يعني دائما أريد هذه القاعدة تكون في أذهانكم، هو لا يمكن أن يحكم أو أن يقع الإنسان في الكفر إلا إذا قام به حقيقة الكفر في نفسه في علمه واعتقاده، فإن رضي بذلك فهذا كافر. لكن إذا كان هو يسكن في بلده دخلت ضمن روسيا أو ضمن الصين وهذه بلده وهو مضطر يعيش في بلده، وقالوا ما تسافر إلا بجواز أو ببطاقة، يأخذها ما جاء عليكم في الدين من حرج، لأن حياته هو مضطر لها مع براءته من هذا النظام وهذا الحكام وهذا الكبر كله، لا بد من البراءة، يأخذها كوسيلة صارت ضرورة، كصورة التي يحملها الإنسان لأنها صارت الضرورة الآن توضع في الجواز وفي البطاقة. لكن الرضية هنا قام به الكفر، يأتي من شرح بالكفر صدره. شيخ، الصورة تصوير الجوالات تدخل في العموم؟ والله هو الأصل أنك أن لا ترى صورة إلا طمس، هذا يعني حكم اقتناء الصور غير حكم التصوير. المصور له حكم واقتناء الصور لا حكم، فمن باب النهي عن اقتناء الصور نحن أمرنا بطمس الصور وعدم اتخاذها، وأي شيء يسلق عليه صورة ويمكن طمسه يطمس، سواء من جوال أو متحرك أو غيره. لكن ليست أحكام اتخاذ الصور كحكم المصور هذا الذي يلتبس على الناس، لا، نصور شيء والذي يقتني الصورة شيء آخر. يقول: حكم السجود أو الركوع للملك في بلد الإسلام، هذه وجدت في عهد المماليك قبل العهد العثماني، وكانوا يسمونها تقبيل الأرض بين يدي الملك، إذا دخل قبل الأرض وهو يسجد الحق، بس هم ما يسمونه سجود. ومنها الانحناء للمعظمين كالركوع، هذا باعتبار الأصل كما نقول على القاعدة لم يقم به حقيقة الكفر. ما هي حقيقة الكفر؟ أن يقصد بالركوع أو السجود التقرب إليه مع الرجاء، مع الخضوع ورجاء أن يعطيه شيئا أو ينفع له، يجب له مصلحة نفع. إذا وجد هذا فهذا هو الشرك، هذا لا يتحقق في الركوع. لذلك الأصل أنه ليس كفر، لكن وجد أيضا مع هذا أن المريدين الصوفية والعامة يسجدون لمشايخ الصوفية، وهؤلاء بعضهم يسجد سجود عبادة تقرب. اختلط الأمر الآن، فصرنا ما ندري الآن إذا سجد هل هو سجود عبادة أو يسجد سجود تحية. الشيخ محمد بن عثيمين يقول نحكم ظاهريا بكفره ولو قال أنا كذا، ما لكنه طبعا إذا حكم بكفره لا بد أن يستتاب وإلا فيتوب ويرجع، يبقى يعني ما يرفع عنه حكم الإسلام الظاهري إلا بعد الاستتابة، هذا عند القاضي. لكن أنا وأنت الآن هذا من الكفر المحتمل، انتبه قطعا ليس السجود كما يقول هؤلاء المغفلون الجهال أن السجود مطلقا عبادة، ليس بصحيح أبدا، بل السجود ثبت قبل الإسلام وإلى الآن أن هناك أمم تسجد سجود تحية أو تركع ركوع تحية. الآن لما يأتي عند المشرح ممثل أو مصارع أو رياضي ويقول للجماهير وينحني لهم راكعا، هل هو يعبدهم بمعنى العبادة؟ أبدا، لا يقول بهذا أحد. هذا الآن موجود سجود التحية أو ركوع التحية، ها؟ لكنه منهي عنه في ديننا. لكن نحن لا نقول أنه، نحن نرجع إلى أصل. هؤلاء يقول صورة العبادة عبادة ولا ننظر، لا، نحن نقول أنه لا يقع في الشرك إلا إذا تلبس بحقيقة الشرك الذي هو قصد غير الله بعبادة مع يعني طلب يعني النفع الغيبي كما يقول المعلم، يعني بعد ما درس الأمم القديمة والحديثة خرج بأن العبادة هي صرف شيء لغير الله، عبادة لغير الله، نوع تقرب لغير الله مع رجاء النفع الغيبي، النفع شيء لا يستطيع غيبي، يعني لا يستطيع، لا يكون إلا لله. طيب هل من صحيح أنه أن هذا من الكفر المحتمل؟ يعني لو شفت أنا رجل يسجد أمام شيخ أو أمام ملك أنا ما أجزم. نحن كنا قبل أن تتبين لنا هذه المسائل كنا نعتقد كفرها. مثلا جاءتنا قصة أن رجل نعوذ بالله تعلق بامرأة وتأخرت عليه وعدته وتأخرت ما جاءت، ثم بعد مدة جاءت، فلما جاء السجد ومات وهو ساجد. نحن كنا نعتقد أنه سجد لها، نقول مات على الكفر سوء خاتم قبل. لكن تبين لنا شيء، قد يكون سجد شكرا لله، ممكن مسلم، ممكن يحتمل. يعني ابن تيمية يقول ومن الناس من يستعين بالله ويشكره على المعاصي، ذكر من أنواع الناس من يستعين بالله يدعوه يتوكل عليه ويستعينه أن يسر له المعصي ويشكره إذا حصلت له. إذا ما دام وجد مثل هذا الآن صار عندنا الآن نقول هذا كفر محتمل، الآن ما نجزم. شيخ ولكن شيخ الإسلام ذكر أن السجود لذاته ليس عبادة، شيخ الإسلام. نعم قلنا هذا، قلنا يا جماعة قلنا أن السجود سجود معاذ، ذكر اثنين من العلماء الآن لا يحضرني لكن عندكم في الأوراق اللي وزعت عليكم ذكروا الإجماع أنه ليس بعبادة، يعني ليس بعبادة من معاذ الرسول، إذا ليس بشرك. ما دام ليس عبادة ليس إجماع أنه ليس بشرك. لكن هل نحن نعرف؟ قلت لك أن وجد في واقع المسلمين أن الصوفية يسجدون سجود عبادة لمشايخهم، التبس الأمر علينا. وقلت لكم أن ابن عثيمين، ما قلت لكم هذا العلماء، قال ابن عثيمين يقول من سجد وهو بين المسلمين نعتبره مشرك ولا ننظر، ولو قال أن سجد العبادة والتحية، يقول احتياطا للدين ما دام بين المسلمين يعرف. والآخرون يقولون لا. أما عند القاضي فلا بد أن يستفسر أولا، ولا بد أن يستتيب. أما أنت وأنا إذا كانت الشبهة قائمة فليسجد ملك أو معظم فهو محتملة، نقول هذا شيء محتمل، لكنه على كل حال لا يجوز ومن كبار الذنوب. صحيح لا نستطيع أن نحكم على المعين أنه خرج من الإسلام لأنه يحتمل، حقيقة يحتمل. هم العلماء قالوا الحكم للظاهر بالإجماع هذا صحيح، وقالوا من أظهر الشرك، قالوا من أظهر الشرك، كلمة الشرك مقصودة، انتبه، قالوا من أظهر الشرك، لا لم يقولوا من أظهر صورة الشرك، هذا اللبس الآن. إذا نحن نفهم أن حقيقة الشرك معناه شرك، تبين لي أنه شرك، فإذا كان شرك وأظهر وتبين لي أنه حقيقة شرك يكفر، علم أو ما علم، جاهل أو ما جاهل، ما في عذر إلا أن يكون مكر، بس أتأكد أنه واقع في الكفر. ها؟ ليس من أظهر صورة الشرك، ضربت لكم مثال بالطواف وغيره والذبح والدعاء عند القبر. لا، هم إذا كان الأصل فيهم الإسلام فينظر هل يخرج من الإسلام أو لا اعتبار الأصل، أما إذا كان الأصل فيهم الكفر فلا ننظر هل كفر أو كفر، وقال كافر من قبل هذا الفعل، الكافر كافر ما ننظر هل يكفر ولا ما يكفر. لا هو قريب جدا، بس هو سلك طريق وعر، يعني سلك في تقرير مفهوم العبادة، درس الأمم السابقة من كلام الفلاسفة ومن كلام التاريخ المؤرخين ومن كلامه، والحقيقة العبادة مبينة في الكتاب والسنة في الأمم التي قص الله علينا وفي كلام المفسرين، ما يحتاج إلى هذا المشوار الطويل، لكن هي فرصة جيدة. قال هو أن يقصد غير الله بعبادة أو يخضع له ويتقرب إليه مع رجاء النفع الغيبي، عندما قال النفع الغيبي يعني ليخرج النفع الذي يستطيعه الإنسان، وهو نفس كلام فيما لا يستطيعه إلا الله. هنا الاستعانة وكذا يخرج الأمور، الاستعانة بالبشر فيما إيه يريد أن يخرج هذا فيما يستطيعه، لأن هذا ليس نفع، ليس اعتقاد نفع غيب. كيف؟ يعني إذا شخص دعا مشلول، يعني شخص مشلول ما يتكلم يعني ما يتحرك. أيوة. ودعاه لينقاذ نفسه. لا هذا يعتبر جهل وسفه، هذا من السفه. لأنه يدعو شخصا لا يستطيع. فهذا سفه. لكن لو اعتقد أن هذا المشلول فيه سر وفيه ولاية وأنه يستطيع أن يفعل ذلك يؤثر، سواء مشلول أو غير مشلول، بعض الناس هذا يسميه المعلم النفع الغيبي، وبعضهم يقول سر، يعني يعتقد في سر في تأثير، إما أن الله أعطاه هذا الشيء أو كذا أو أنه يعني هكذا. والله أنتم رأيكم اللي ما بقي فيه كثير بقي فيه أيه. طيب شرح السنة بقي فيه كثير، الأمثال بقي أقل من الجلد الأول هذا. أي طيب. السنة يمكن نلجزها بفترة. طيب نأخذ الأمثال وبعدين إن شاء الله نجعلها كلها رين. طيب. الكتب ما أخذناها، الأمثال ما أخذناها. والله أنا ما عندي انتهى، كانت الجامعة تطبعه وما أدري وقفوا ولا ما زالوا يطبعون. ها؟ ما أدري. لا اليوم ما حضرناه. ها؟ موجودة في البيت بس. إيه اليوم ما حضرت، حضرته معكم. شرح السنة. طيب خلاص نقرأ في شرح السنة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله كل شيء ما عدا اللوح، مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. مما أوجب الله عليه الفناء يعني المخلوقات الحية المريدة، المخلوقات الحية يفنى. هو هنا يتكلم عن مسألة تكلم عنها العلم ووردت الإشارة إليها في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلا من شاء الله، هنا الاستثناء، الذين شاء الله أن لا يصعقوا. ها؟ من هم؟ للعلماء كلام كثير فيه، وبعض أقوالهم منكرة، كقول الظاهري ابن حزم. منهم من قال أنهم من في الجنة، روي هذا عن الإمام أحمد، لأن الذين في الجنة لا يموتون ومن دخلها لا يذوق الموت فيها، قالوا الحور والولدان. ومنهم من قال أنهم الملائكة عموما، ومنهم من قال حدد نوع من الملائكة وهم حملة العرش وملك الموت جبريل. شيخ الإسلام له في ذلك رأي، يعني تحقيق. يرى شيخ الإسلام أن هذه المسائل التي لم يرد فيها بيان تفصيلي لها في الكتاب والسنة أن الأولى الإمساك عنها، ولم نكلف بالبحث عنها، لم نطلب منا. يعني هو ضرب مثال بعدد أسماء الله، معرفة أسماء الله على التفصيل، ومعرفة شعب الإيمان على التفصيل، وما شابه ذلك، وكذلك معرفة من الذين استثنوا من الصعق عند النفخة الأولى. لن نسأل، لن يقال لنا يوم القيامة لماذا لم تبحث عنهم وتعرفهم. إذا كنا لن نسأل، إذن هي ليست من المسائل التي كلفنا بها. واستدل بدليل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أنه ينفخ في الصور فيصعقون وأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش أو قائم على العرش، بقائمة باطش بقائم من قبل العرش، فقال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور. قال فلا أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من سيصعق، بدليل أنه لا يدري هل موسى صعق أو لم يصعق، صعق أو لم يصعق، صحيح؟ و وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بكل من سيسعف أو لا يسعف، إذن نحن باب أولى قد يخفى علينا كثير من هؤلاء. رجح قول الإمام أحمد أن من في الجنة لا يسعقون، وقال ترك البحث عن هذا أولى، يعني أننا غير قادرين على معرفة هذا لأن ما في دليل، ليس هناك دليل صحيح، ما وجد بالدليل الصحيح نقول منه. ما لم يوجد نتركه ويكون من فضول العلم التي لا يفيد البحث فيها. هو ماذا قال؟ قال يفنى إلا الجنة والنار، هذه وردت النصوص فيها. نعم، الجنة والنار يعني قصده من في الجنة لا يفنون، أما النار هل فيها أحد قبل أن يدخلها الكفار؟ ما ندري، ما ما ما ما ورد إلا كلام الملائكة. إذن هو يرجح أيضا قول الإمام أحمد أن من في الجنة لا يسعقون. نعم. نفس الجنة. الجنة أصلا ليست بمخلوق، إلا جنة مكونة من مخلوقات وغير مخلوقات، وهو قال المخلوقات الحية. وفهمتم الآن؟ الشيخ يتكلمون الشيخ عن الفناء. طيب بس. ليس عن الصعق. لا هو يتكلم عن الفناء الذي في الصعق. اقرأ أول كلام. قال وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار. نعم. والعرش. إذن يظهر أنه يتكلم عن قول الله عز وجل كل من عليها فان. لكن هنا مقيدة بإيش؟ بالأرض. عليها مقيدة في الأرض. والمبحث الذي يبحثه أهل العلم في العقائد هو الاستثناء في أحكام الآخرة، والله أعلم. نعم. أيوة. قال والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوح ليس يفنى شيء من هذا أبدا. نعم. ثم يبعث. والله ما أدري هل ورد دليل أنها تفنى، ما ورد دليل، إنما ورد تبديل السماوات ورد تبديلها وتغيير هيئاتها، لكن ما ورد الفناء إلا إما في الصعق، آية الصعق، أو في كل من عليها، وهي مقيدة في في في في في, في الأرض، الله أعلم. نعم. قال ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة. هذا الذي يظهر، لأنه يعني الصعق والفناء بعد الصعقة الأولى، فلما ذكر الصعقة الثانية، النفخة الثانية نفخة البعث، دل على أنه والله أعلم أراد يعني الآية، والله أعلم. نعم. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء. هنا ذكر البعث وقال يبعثون على ما ماتوا عليه، وورد في الحديث الصحيح أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فهل ترى أن هناك نوع تناقض؟ أيضا ورد في الحديث أنهم يبعثون على ما ماتوا عليه، ورد، وورد أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، فهل يظهر بينهما تعارض؟ ها؟ إيه، قال يبعثون على ما ماتوا عليه. إيه؟ ها؟ لا، ورد أن بعض الصحابة طلب ثيابا حشانا جدد، وذكر حديث يعني ورد في حديث اللي وقصته الدابة أنه يبعث محرم، والشهيد كهيئته يوم قتل. عندنا الحديث في البعث على ما ماتوا عليه صحيح، وحديث يحشرون حفاة عراءة غرلا صحيح، فما رأيك الآن فيه؟ شوف، هذه يعني هناك أشياء كثيرة مشكلة في أخبار يوم القيامة، وحلها في أصل ذكره أهل العلم وأكد عليه الإمام أحمد، له كتاب في المسائل القرآنية وكذا أكد عليه، قال أن يوم القيامة مراحل وأحوال ومشاهد مواقف، ليست موقفا واحدا، ولو تأملت في الحديث لوردت أحدهما يقول يبعثون والآخر يقول يحشرون، ها؟ وموقف الحشر غير موقف البعث. إذن هم عندما يبعثون من قبورهم يبعثون على ما ماتوا عليه من اللباس والهيئة والأمر الذي ماتوا عليه، لذلك يبعث الرجل، قد يكون يبعث وهو مجاهد أو وهو محرم أو وهو ساجد أو وهو، أو قد يكون يبعث وهو نعوذ بالله على جريمة أو على شر أو على معصية أو على هيئة ليست كهيئة المسلمين، ثم ينزع لباسهم ويحشرون حفاة عراة غربا. هنا نقف وقفة الحقيقة مع الحكمة لأنها مهمة، هذه فوائد دراسة يوم يعني الآخر هو تأثيره في سلوك الإنسان وفي فهمه وفي إيمانه وخوفه. ما الحكمة؟ نقول ما الحكمة؟ إن الله قدر ذلك وأخبرنا به، قدر أن يبعثوا على ما ماتوا عليه وقدر أن يحشروا حفاة. الحكمة أولا في كونهم يبعثون على ما ماتوا عليه ليكون علم المسلم بذلك، علمه أنه سيبعث على ما مات عليه دافعا له إلى التزام الزي الحسن، يلبس لباس المسلمين وهيئة المسلمين، وأن يحرص على العمل الطيب والخلق الطيب لكي إذا وافقه الموت يموت على شيء يرضي الله عز وجل وعلى هيئة ترضي الله، يخاف من سوء الخاتم ويكون نعوذ بالله رادعا لي من التشبه بالكفار ونحو ذلك. ها؟ أما الحشر يحشرون حفاة ليعلم المسلم أنه سيأتي إلى الحساب، لأن الحشر أمرد به بعده الحساب، يأتي الحساب وليس معه شيء من الدنيا إلا عمله، فيعتني بعمله ولا يعتني بلباسه أو بأمور الدنيا، سيتخلى عنه ولن يأتي معه حتى حذاءه ولباسه، فيكون هذا دافع له إلى التزوج بالعمل الصالح الذي يرافقه في قبره ويرافقه في حشره ويرافقه على الصراط. والله أعلم. ما يمكن الجمع على ما ماتوا عليه أي من العمل، ولا يعني هذا أن لا ورد الحديث أنه في اللباس، لا ورد، بعض الصحابة قال طلب ألبس لباس جديد وقال وذكر الحديث، ما يدل على أنهم يبعثون. الشيخ الحديث الآخر من أول من يكسى إبراهيم، نعم يكسى، يكسون بعد في الحساب بعد التجرد، إذا جاء وقت الكسوة يكسون ويؤخذون أيضا إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، الذين هم المقربون الذين ليس عليهم حساب. نعم. قال رحمه الله ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا ذكر الحساب ثم ذكر نتيجة الحساب، والحقيقة أن الأمر فيه تفصيل كبير بالنسبة للحساب. أولا الناس ينقسمون إلى قسمين عندما يأتون إلى، أو ثلاثة أقسام عندما يبعثون من قبورهم، يكونون ثلاثة أقسام: الكفار، المسلمون، أصحاب الفترة الذين ما قامت عليهم الحجة وما جاءهم رسول. نبدأ بأهل الفترة، الصحيح والله أعلم أنهم يمتحنون ثم ينتهي وجودهم، فمنهم من يكون كافر ومنهم من يكون مسلم وينتهي وجودهم، ها؟ يعني لا يأتون إلى الحشر إلا بعد ذلك. هل يدخلون الحشر؟ هل يحاسبون؟ هذا شيء ما ورد، أهل الفترة ما ورد إلا أنهم يختبرون، وفيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم في هل يختبرون أو لا يختبرون أو أنهم معذبون، هذا هو الخلاف الذي وقع في أهل الفترة الذين هم المشركون الذين وقعوا في الشرك الصغير. يبقى عندنا الكفار قسمان أو ثلاثة أقسام أو قسمان، هم أقسام كثيرة لكن يرجعون إلى أقسام. منهم الكفار المعاندون من جهة تبين لهم الحق فعادوه، وهم الذين قال الله فيهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هؤلاء يروا يعني يعلموا سبيل الرشد لا يقبلونه يعادونه، يعلمون الشر يقصدونه. هؤلاء الذين معاندون من جهة يعني معرفتهم الحق. وهؤلاء أيضا قسمة، قسم منهم عرف الحق ورفضه لكنه سار في سبيله ولم يتعرض للمسلمين ولم يتعرض للحق ويسعى في إبطاله، وقسم سعى في إبطال الحق وحاربه وحارب أهله إما بلسانه أو بسيفه أو بماله. إذن هذان قسمان. قسم ثالث هم المقلدون، الجهال المقلدون الذين بلغهم العلم ودعوا الإسلام لكنهم أعرضوا عن دعاة الإسلام واستجابوا لدعاة الكفر، يسمون الجهال المقلدون الذين بلغهم العلم، هؤلاء أيضا كفار. إذن هذه. ثم هؤلاء أصناف أيضا المقلدون، منهم من حارب الإسلام، منهم من لم يحاربه، منهم من ساعد المسلمين، كثير منهم ساعد المسلمين وتعاطف مع المسلمين كأبي طالب مثلا، وكثير من الآن من النصارى وغيرهم يعني ينفقون على المسلمين طبيا وسكنا وما شابه ذلك. هؤلاء هل يحاسبون أو لا يحاسبون؟ اختلف أهل العلم، والصحيح أنهم يحاسبون، دلت القرآن على أنها توزن أعمالهم كفار. يأتي الذين قالوا أنهم يحاسبون وتوزن أعمال، والحساب حسابهم والتوبيخ والزجر والتأنيب والفضيحة والوزن أيضا، قالوا كيف توزن أعمالهم وهم ليس لهم أعمال حسنة توضع في الميزان في كفة الميزان الآخر؟ من قال أن الميزان واحد وأنه له كفتان، وبعضهم ينقل الإجماع، لكن هذا الإجماع لا دليل عليه قال به السلف، ولكن نقول الإجماع إن وجد على أنه ميزان وكفتان فهو إجماع على أن هذا الميزان يوجد في القيامة، يعني يوجد ميزان له كفتان، هذا إجماع. لكن من قال أو فهم من الإجماع أنه لا ميزان إلا هذا، هذا لا عليه، ليس عليه دليل، بل قال بعض أهل العلم قديما وحديثا أنه لا يستبعد أن يكون هناك موازين، موازين مثلا نحن الآن نرى ميزان كفتين وميزان بكفة وميزان بلا كفة، هذا الميزان الحلزوني، ها، ونرى ميزان للضغط ونرى ميزان للهواء ونرى ميزان لكل شيء، ها، موجودة. فيقول بعضهم بعض أهل العلم ما الذي يمنع أن يكون للكفار ميزان بكفة واحدة توزن بها السيئات فقط؟ قالوا طيب ما الفائدة إذا كانوا؟ قال الفائدة أنها يتبين لهم ولغيرهم منازلهم في دركات النار، هم يعني هم لن يخرج أحد منهم من النار، لكن يخفف عنهم من له يعني حسنات من جنس الأعمال الطيبة أو لم يكن يعني من الذين سعوا في نقض الإسلام وعداوة أهله، يكون لهم عذاب أخف كأبي طالب. وقالوا ما الذي يمنع أن يكون لأعمال القلوب ميزان والأقوال ميزان والأعمال ميزان والعامل ميزان والصحف ميزان وما شابه ذلك، الله أعلم. الذي أوجدها للناس قادر سبحانه وتعالى على أن يجدها، خاصة أنها ورد موازين للشخص الواحد، وهذا مما استشكله المتقدمون. قال فمن ثقلت موازينه، فسروا موازينه بموزوناته، ها؟ يعني ما يتصورون موازين، وبعضهم قال نجريها على بابه، نقول موازين، ميزان يزن الإيمان، يزن الإيمان، وميزان يزن السيئات، ويزن الأقوال، ويزن أعمال القلوب، ويزن العامل. ما الذي يمنع؟ الله أعلم. ما في شيء يمنع ولا في شيء يؤيد إلا هذه العبارة، فمن ثقلت موازينه، ها؟ موازينه، لأنه هم قالوا ونضع الموازين، هذه سهلة، قالوا الموازين باعتبار ميزان واحد لكن عدده كثير، ها؟ قد يكون لكل شخص ميزان أو لكل فئة ميزان، هذا معقول، لكن عندما يكون الجمع للعامل نفسه فمن ثقلت موازينه، هنا فسروها بموزوناته، الله أعلم. لكن لو فسرت على بابها لكل شخص موازين، لا هناك، ليس هناك شيء يمنع أو يخل بالعقيدة والضرر عليه. لا أخرى شيخ، قدمنا إلى ما عمل جعلناه هباء. هؤلاء في الجهال المقلدة، في الجهال المقلدة الذين بلغهم العلم وضربوا في الشبهات، كالذين يعيشون الآن في بلاد المسلمين ويتبعون التصوف والبدع والأشاعر والماتريدية، لأنه سيدعى الناس، كل أمة تدعى إلى كتابها، يقال له كل واحد عمله، ويؤتى بكتاب الشخص، ويؤتى بالنبي أو العلماء الشهداء، ويؤتى بالكتاب. الآن ما في كتابك أنت، هذا المعين يوزن إلى الكتاب، كل أمة تدعى إلى كتابها ويطابق معه. قال لا أنا قرأت، ما ينفع، قرأت كتاب المذهب، قرأت كتاب الطيب، ما ينفع، أنت مسلم كتابك القرآن. وهؤلاء العلماء، لذلك قال الله عز وجل في مشهد يوم القيامة، ها، وأشرقت الأرض بنور ربها، عندما يأتي سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأشرقت الأرض وجيء ووضع الكتاب. أي كتاب الآن يوضع؟ هذا كتاب الأمة، إذا جاء النبي محمد وضع، هذا الآن وقت حساب المسلمين، وقت حساب المسلمين يأتي بالنبي. والشهداء، ما المقصود بالشهداء هنا؟ لا، العلماء، المقصود بالشهداء هنا العلماء. يعني قال أنا مثلا ما عشت في وقت النبي، طيب عندك العالم فلان وفلان، هذا الآن في أي قرن؟ في القرن 14، يؤتى بالشيخ ابن باز وابن عثيمين وأئمة أهل السنة، ها؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هل الحق وصلكم؟ وصل. هل تكلمتم به؟ تكلمنا. حتى الرسول سيسأل، يا محمد أمتك ضلت، أما بلغت؟ يخاف. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس المشكلة عدم البلاغ، موجود، لكن هجروه، المشكلة فيهم، هم هجروه، ها؟ هل يكون عذرا لهم إذا هجروه؟ ها؟ لا، من كان يستطيع التعلم لا عذر له، وبلغه له. إذن تدعى كل أمة إلى كتابه، إلى إمامها، إلى كتابها، وكل معين إلى كتابه، وهذا الميزان، الآن الميزان الذي يتحكمون إليه هو كتابهم، ها؟ كل معين. لذلك المسألة خطيرة جدا. طيب نأتي إلى، ها؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هؤلاء. وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل عن الملائكة أمر ربنا، نعم، استكبروا في أنفسهم. هذه أولا إن كانت في المسلمين، لأنهم فسروا مثل النور، ها، مثل السراب، بكل من ضل من أتباع الأنبياء باتباع الشبهات، ها، وقد بلغه العلم، كلهم داخلون في حكم هذه الآية. واستدلوا بمثل هذه الآية، ناس من اليهود من النصارى من الظلال المسلمين تركوا الإسلام، تركوا الحق، اتبعوا الشبهات، كانوا يعملون أعمالا يظنون في الدنيا أنها تنفعهم في الآخرة من صلاة وزكاة وصيام، لكنهم قد تلبسوا بالناقض. هل هؤلاء الآن قام يعني عاندوا كما يقولها المتأخرون؟ لا، لأنهم يظنون يحسبون أن يحسنون ويرجونها ويرجون هذه الأعمال ويتطلعون إليها يوم القيامة يظنون أنها ستنفعهم. ما عاندوا الحق هؤلاء، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون ما لا شيء. فيوم القيامة تصور لهم هذه الأعمال وتصبح هباء منثورا، تصبح كالرماد وتصبح كالتراب الذي أصابه الوابل، ها؟ ولا يجدونها، لأن وجود الناقض أزالها، ها؟ وجود الناقض أزالها. والله بيّن بيان واضح كيف أن الناقض يزيله. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل يعني مطر غزير. ماذا فعل المطر الغزير بالوابل بالحجر والتراب؟ أزال التراب. هكذا كان عندهم أعمال في الأصل تبقى في موازينهم وفي صحائفهم، ها؟ فجاء الشرك والرياء، والرياء هو أقل من الشرك الصريح أن يقصد بالعبادة غير الله، هذا الرياء. جاء الرياء فأزاله، ها؟ أزاله. وهو قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، هذه في المسلمين، الذي يقول لك الشرك يبطل عبادة غير المسلم، لكن المسلم ما يبطل، هذه في المسلمين يا أيها الذين آمنوا، ها؟ وقال: الرياء يبطل إذا وجد من وجوده، أزال، ها؟ أزال العبادات الأخرى، وصار الحجر أملس، صار الميزان أملس، ما فيه عمل، الطاعات كلها ما في طاعات، كلها حبطت، ها؟ فإذا هذا في هؤلاء الذين كنا سنتكلم عنهم. المسلمون أيضا ثلاثة أقسام: قسم هم المقربون السابقون، هؤلاء ليس عليهم حشر، حشرهم أن يكونوا في ظل الله، ثم من ظل الله إلى ورود النار، ثم من الورود إلى الجنة بلا حساب. القسم الثاني أصحاب اليمين، أصحاب اليمين المقتصدون الأبرار، هؤلاء يحاسبون حسابا يسيرا وهو العرض، يطلعون على بعض ذنوبهم ويسر الله عليهم ويغفرها لهم، ثم يذهبون إلى أيضا إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ولا حساب عليهم بعد ذلك. ثم يأتي الظالمون لأنفسهم، لأن المسلمون ثلاثة أقسام في الدنيا والآخرة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. المقتصد هم الأبرار أصحاب اليمين، السابقون أولئك المقربون، الظالم لأنفسهم هم أصحاب الكبائر عصاة المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا يوجد هناك مسلم يعني عنده توحيد فقط ولم يعمل عملا صالحا، هؤلاء نوع من الكفار يعاملون معاملة الكفار، لكن قد يخرجون، يعاملون معاملة الكفر في الدنيا ولكن قد ينفعهم إيمانهم في الآخرة فيخرجون من النار، لكن لم يرد أنهم تحت المشيئة، أو أنهم يعاملون معاملة يحاسبون معاملة المسلمين، إنما ورد أنهم يخرجون من النار. وفي الدنيا أكثرهم يكون يعني يحكم بكفره إذا علم حاله. يبقى الظالم لأنفسه توزن حسناتهم وسيئاتهم. ثم هم بعد ذلك ثلاثة أقسام: قسم رجحت حسناتهم فهؤلاء يعني يعاملون معاملة أصحاب اليمين لكنهم أقل منهم منزلة، قسم تساوت سيئاتهم وحسناتهم يكونون على قنطرة بين الجنة والنار وهم أصحاب الأعراف، قسم رجحت سيئاتهم على حسناتهم على حسناتهم فهؤلاء استحقوا النار، وهم قسمان يأتون إلى الصراط يحبون حبون يمشون مشيا بطيئا، فمنهم من يدخلها ومنهم من يستمر يحبو حتى يجتاز الصراط، ولكنه يعذب في النار دون دخولها. الذين ما يدخلون النار يعذبون فيها وهم على الصراط يرونها ويسمعون صوتها وينالهم من حرها وقبح ريحها وتكويهم الكلالي. وكم سيمشون على الصراط؟ أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا، مدد طويلة. إذن هذه حال الناس باختصار. الله تبارك الله. هنا لقول الله تعالى: وأما من ثقلت موازينه من خفت موازينه فأمه هاوية، أنه لا بد أن يدخل النار يهوي فيها. نعم، بعض الآيات التي وردت في الموازين الأصل فيها أنها في المسلم، في المسلم الذي هو الميزان ذو كفتين بالإجماع أنه لا يكون إلا لمسلم، ولكن ورد آية صريحة في أنه توزن السيئات والحسنات، ها، وتكون الكافر المكذب، وهي الآية التي فيها تلفح وجوههم النار. قبلها قال: فأما من خفت موازينه، ها، اللي فيها تلفح وجوههم النار ايوه اقرا الآية قبلها: ومن خفت موازينه. لا، ومن خفت موازينه، جيد، خفت موازينه، جيد، ايوه اقرا: ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. وهم فيها كارهون. كنتم بها. هذه في المكذبين في الكفار الأصليين، وذكر أنها توزن، توزن وتخف موازينهم. إذن فدل على أن هؤلاء يعني حساب كفار، يعني الكفار الأصليين، يحاسبون وتوزن. وقول فأمه هاوية يحتمل أن يكون كافرا أصليا يعني خالدا في النار، واحتمل أنه كافر من الظالمين لأنفسهم أصحاب الكبائر، ليس كافر يدخل. هذا باعتبار الأصل، كما قلنا الأصل أن من ثقلت موازين خفت موازينه من الظالمين لأنفسهم هؤلاء يستحقوا النار وجزاؤهم النار، لكن دل الحديث أن بعضهم يمنع من دخوله مانع كالشفاعة وغيرها. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أهل الكبائر الذين استوجبوا النار، خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم، فهؤلاء قد يمنع مانع، ولكن الأصل أنهم استحقوا النار. قال رحمه الله تعالى: ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. يعني نختم بهذه المسألة. يقول الله عز وجل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحشر الصحيح أن كل من عاش على الدنيا حتى من الوحوش، يعني من الكائنات المريدة، أنهم سيحشرون، بدليل قول الله عز وجل. طبعا فيها خلاف، لكن ليس كل خلاف معتبر. نحن يعني في تدريسنا إذا صح الدليل لا نلتفت للخلاف. والله عز وجل يقول: نعم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فدل على قوله أمم أمثالكم العموم في قوله ما من دابة ولا طائر، ثم قال ثم إلى ربهم يحشرون. هذا دليل قاطع على الحشر، على حشر الوحوش والبهائم وكل من عاش على الأرض من المخلوقات. ثم بعد أن لها حساب يعلمه الله، ذكر بعضه في بعض الأحاديث ولم يأتينا تفصيل حساب هذه البهائم وهذه المخلوقات، لكن يقال لها بعد ذلك كوني ترابا الوحوش. فلما يرى الكافر أن الحيوانات والوحوش صارت تراب وهو قد رأى اليقين والعذاب، يقول يا ليتني كنت تراب، يا ليتني أعامل معاملة هذه البهائم وهذه الوحوش والحيوانات وأنتهي من هذه من الوجود ولا يكون علي عذاب. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانه شيخ الثاني الكفار، إيش مثل الثاني؟ الكفار قلنا أنواع، هم في العموم كما قلنا ثلاثة أنواع: أهل الفترة والذين ما جاءهم، وهؤلاء قلنا أنهم يمتحنون وينتهي وجودهم. يبقى بعد ذلك الكفار المعاندون وهم أنواع، منهم من عاد الإسلام والمسلمين، ومنهم حتى من لم يعاد الإسلام والمسلمين لكنه أيضا ساء في الأرض فسادا، ها، وقتل الناس وإذا تولدها ساء في الأرض فسادية. ومنهم من لا القسم الثاني الجهل المقلدون، وقلنا أنهم أيضا أنواع، منهم من حارب المسلمين ومنهم من لم يحاربهم ومنهم من ساعد المسلمين ومنهم من ساعد الناس أو الحيوان، أنواع. وحسابهم وما نزلهم في الدنيا في النار على حسب أعمالهم، ولهم أعمال صالحة في الدنيا حسنة، يعني مثل طعام الطعام والعلاج ومساعدة الناس والسعي في الخير، هذا يرد إليهم إما في الدنيا أو يخفف من سيئات في الآخرة، لكن لا ينفعهم في أن يخرجوا من النار. ثبت نسبة القول بفناء النار لشيخ سام وابن القيم؟ بالنسبة لفناء النار، حاول الألباني رحمه الله أن يورط ويدخل شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بفناء النار، ولكن الحقيقة أنه ما وفق. كيف؟ أولا قال، نظر الأدلة الآن على أن شيخ الإسلام يقول به في مقدمة رفع الأستار، يقول الدليل الأول على أن شيخ الإسلام يقول به، يقول الألباني رحمه الله: وجدت ورقة من رسالة ضائعة مجهولة الكاتب، من رسالة الشيخ الإسلام، ورسالة ضائعة، ها، والكاتب مجهول، ها، ويقول وجدت ورقة يقول فيها بهذا. هل تصلح محدث يقول بهذا؟ لكن عفى الله عنه وعنه يقول في نفس الرسالة: ولذلك تجدني لا تأخذني في الله لومة لائم أرد على شيخ الإسلام. هل يليق أن إنسان يقول بهذا، يعني عالم يقول أنا لا تأخذني بالله لومة لائم، وهل رد على شيخ الإسلام لنرى أنه لا تأخذه بالله لومة لائم؟ طيب الدليل الثاني، عرف الدليل الأول ما ينفع. الدليل الثاني قال أن ثبت أن ابن القيم قال بذلك، وهو عادة ينتصر لآراء شيخ. صحيح ابن القيم ينتصر لآراء شيخ، لكن شوف الله سبحانه وتعالى ينقذ أولياءه، ها، بما يهيئه لهم مما ينسب لهم. جاء عن ابن القيم ما يدل على أن هذا البحث بالذات نشأ من عنده. كيف؟ يقول: كتبت هذه الرسالة التي هي في فناء النار، ثم عرضتها على شيخنا فألف تلك الرسالة التي ضاعت. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن البحث بدأ من المخيم ولا من شيخ الإسلام؟ هو إذا أراد أن يستدل لكلام شيخ يقول: سمعتك شيخ الإسلام قال شيخنا، سمعت شيخنا. هنا قال أنه بدأ منه وعرضه على الشيخ ليرى هل يصوبه ألا يصوبه. وين صوبه ولا ألف هذه الرسالة ضاعت هذه الرسالة. ابن القيم ما وصل شيء. بس ابن القيم يقول يعني أي يقول ابن القيم ثلاثة إلى ابن القيم. الدليل الثالث أن ابن تيمية نقل ذلك عن بعض السلف وهذا صحيح. فهل كونه ينقل عن بعض السلف يدل على أنه ينتصر له؟ إذن ما وفق ب يعني إقحام شيخ الإسلام في هذا. طيب الواجب على الألباني وغيره رحمه الله أنه ينتصر لأئمة الإسلام إذا لم يكن هناك كلام واضح. شيخ الإسلام نقل الإجماع إجماع الأمة على بقاء الجنة والنار على عدم فناء الجنة والنار في أكثر من موضع. هذا الأليق به ولا لا؟ ودائم يذكر فناء النار والجنة عن الجهمية. إذن شيخ الإسلام لم يثبت. ذكر أيضا مع الجنة والنار الحاشية. إيه نعم وذكر النتفنا. طيب لكن ذكر أن هذا قول جهمية وذكر أن إجماع الأمة على عدم فناء الجنة في أكثر موضع. أنا أذكر موضع في دار التعارف. انتهينا الآن من مسألة التي حاول الصنعاني والألباني إدخال شيخ الإسلام. أما ابن القيم فإنه أطار النفس في تقرير فناء النار وحشد الأدلة وأقوال السلف، وسبب ذلك وقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فقال هذا الاستثناء يدل على أنه سينقطع، لكنه ورد أيضا في الجنة مثله. ثم توقف ابن القيم آخر أمره توقف، وبعضهم قال أنه يقصد نار التي هي نار خاصة لعصاة الموحدين. عصاة الموحدين الذي تدخل النار هي التي جذفنا بعد أن يخرجوا منها تنتهي، والله أعلم. وصرح بهذا الثاني. هنا الوابل الصيب. هنا الحمد لله يحمل كلامه على هذا والله أعلم. يعني والله الصيب متأخر على الحمد. إيه جدا جدا جدا. وشيخنا الألباني يقول العبارة محتملة، لا لم يقل مؤخر ابن القيم لابن تيمية. إيه قال أنه يعني من أدلته على أن ابن تيمية قال أنه يعني أن المعروف أو عبارة مثل هذه أن ابن القيم ينتصر لآراء شيخه فتكون هذه قال محتملة. إيه لكن قلنا أنه ورد ما يرده، أن ابن القيم قال لما كتبت هذه الرسالة عرضتها على الشيخ الإسلام. يعني الله يشوف يحمي أولياء. أضرب لكم مثال آخر، الغباشي والرحيلي وواوا يقولون أن ابن باز قدم أقر رسالة الغباشي التي هي من أسباب البلاء بالعذر بالجهل. وأن ليش؟ لأنه أرسل له خطاب، الغباشي أرسل له الكتاب وقال أنا أريد أن أشرح. طبعا أرسل لابن باز عام 1405 كان مذكرة صغيرة ما فيها بلاوي كثيرة، ومع ذلك الشيخ ابن باز ما قرأها، قال حلناها إلى لجنة. ما قرأها، ثم قالوا تبين لنا من لجنة أنها مناسبة ولا مانع من الشيخ. ما قرأها الشيخ ابن باز، قالوا خلاص أقرها، ينشرون هذا الخطاب في مقدمة الكتاب. الله سبحانه وتعالى أنقذ وليه من هذه الكذبة. كيف؟ أرسل شخص من مصر سؤال عن العذر بالجهل وحصل بيننا خلاف، ويقول الذين يقولون بعدم تكفير المشرك أنك أقررت رسالة بعنوان العذر بالجهل للغباشي، فنرجو البيان. الآن في السؤال منصوص عليه على الغباشي وعلى الرسالة، فرد عليها في فتوى 12043 رد عليها اللجنة الدائمة، وذكر في آخرها أن توقف في تكفير عباد القبور كفر، لكن لا ينبغي أن نكفرهم الذي يقول القرآن عندهم شبهة. فأنقذ الله وليه بهذه الفتوى من هذه الكذبة التي غروا بها. حتى الشيخ العباد اغتر بها ونقل عن غباشي واستدل بكلامه. إذن الله أنقذ وليه بهذا. شيخ الله في السجود يعني ذكر أن قرر الأخ عن الشيخ رسي أنه يعني فعل معاذ محتمل وليس شرك، هل يقال إذن أي سجود ليس كفرا صريحا؟ لا، على حسب القرائن، على حسب القرائن. إذا كنت عند طائفة صوفية تعرف أنهم يسجدون سجود عبادة هذا خلاص ما يحتاجون، لكن إذا كان الأمر محتمل مثل ما قلنا لكم في عهد المماليك كانوا يقبلون الأرض تحية، والرياضيين وبعض الناس قد يقبل يسجد لأبيه أو لشيخه احتراما أو مدرب، هذه يعني القرينة أو الأقرب أننا أنه محتمل أو أنه يكون يعني سجود تحية، وقد يشتبه ما ندري. نقول محتمل الأصل محتمل الشيخ إلا إذا جاء قرينة يعني. أي نعم صحيح، ليش القصد أنه محتمل إلا إذا جاءت قرينة تدل على لذلك، هذا دليل على ما قلنا لكم أن هناك كفر محتمل محتمل. اي نعم حتى لو كان سجود عادي لو كان كسجود إخوة يوسف وكسجود الملائكة. ما يجوز يكون شرك أصغر، ويجب على ولي الأمر أن يؤدب من فعله. والشيخ ابن عثيمين يقول ما نقبل ما نقبل، يقول نعامله معاملة الكافر، ما نقبل. بين المسلمين يعرف أن سجود لله عبادة خلاص، كونه يسجد ويصرفه لغير الله ظاهره هو شرك. أنا أعرف بعض الناس لا يصلون إلا صلاة الجمعة فقط، فهل يعتبر هذا تركا للصلاة ولا كفرا؟ على قول عمر بن الخطاب والبخاري والشيخ ابن باز وطائفة من السلف والخلف أنه يكفر، وقالوا أن من ترك فرضا واحدا متعمدا يخرج من الإسلام، فإن صلى رجع الإسلام، فهذا يكون يخرج إذا ترك فرضا واحدا، هذا على قولهم. والقول الثاني أن الترك الذي يرجحه ابن القيم أن ترك الصلاة بالكلية كترك التحاكم إلى الإسلام بالكلية كترك العمل بالكلية يكون هو سبب الكفر، هذا رأي يجنح إليه ابن القيم الترك الكلي. هل في أحد من الخلفاء الأربعة يعني أخذ منهم القيم أو فرق الأول لا ما أخذوه إلا من العموم، فمن تركها قالوا هذه يعني ترك الصلاة، والصلاة اسم جنس، فإذا ترك الجنس لم يكن عنده من جنسها شيء، هذا استدلالهم. ولكن الأولون استدلوا بدليل من ترك صلاة الفجر بريئة من الذمة، وهكذا في أحاديث صحيحة في ترك فرض واحد. وقال حبط عمله. عمر وهذا الذي عليها أكثر الصحابة أنه ترك فرض واحد. الله عليك، بعضهم بعض المشايخ يقول حتى عند الأئمة الأربعة يريدون بالترك الترك الجزئي وليس الكلي، وإنما متأخرة المذاهب هم الذين يعني ألحقوا الترك الكلي. والله هو الأقرب الحديث هذا لأنه ربما صحيح، هو صحيح يعني السلفيون في عهد الصحابة والتابعون التابعين يبحثون هل من ترك فرضا واحدا متعمدا يكفر أو لا يكفر، وادعاء السلفية الآن ها من ترك العمل كله من ترك التوحيد كله هل يكفر أو لا يكفر، نقارن بين أدعياء السلفية وتأتيهم بكلام السلف فيشككون فيه ويردون عليه ويخطئونه، هذا متشدد هذا في كذا هذا في كذا، ما يقولون كلام السلف ويقول سلفي. وينصر أقوال المرجئة وأقوال بعض الشبهات القبورية وبعض الشبهات الرافضة ويصدقهم الناس المسلمين. مشاكل طيب. لأحدهم يمكن أن يقرر كل المذاهب التي كانت في زمن السلف الخوارج وال يعني والجهمية أنها قول السلف أبدا هم لا يهتدون بقول السلف أي خلاف ولو ضعيف ولو قول فالجاءوا بأشياء ما قيلت وزعموا أنها قيلت يعني عندهم تعصب لآرائهم ونسأل الله السلام والجرأة على الكذب على السلف وجرأة على الرد على السلف وعدم قبوله الجرأة الجرأة الشيخ الذين ما يعترفون بكلام الشيخ الإسلام ومحمد عبد الوهاب يخشى عليهم هذا شيء تكلم عنه السلف عندما ظهر أناس ظاهرية قالوا هذه حيلة شيطانية ليبعد يعني الإنسان عن أئمة الإسلام ويتفرد به الشيطان. يقولون نحن لسنا ملزمون بفهم أئمة الدعوة وعلماء المملكة والعلماء المتأخرون لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونحن لسنا ملزمون بفهم شيخ الإسلام وابن القيم ونحوهم من العلماء علماء السنة لكلام السلف، ولسنا ملزمون بفهم التابعين وتابع التابعين لكلام الصحابة، هم رجال ونحن رجال. يقول أحدهم تصور أنك الآن تعيش في عهد الخلفاء الراشدين، ما بعد خلق أحمد ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك، كيف تبحث المسائل؟ إذن ابحثها كأنك تعيش في ذلك الوقت، وخذ من حيث أخذوا. كان يركب معي شغل قلت لكم قصته، أمريكي والآن في أمريكا سمى نفسه أمير السلفيين ويردون عليه يأتي بطوام. كان يدرس شكل الدعوة وكنت أدرسه وكان ضعيف ونزل قرار فصله ونحاول نعيد قيده ونتوسط له، ما يفهم اللغة جيدا بعد ما تخرج. فركب معي السيارة وذهبنا إلى المسجد، هو يعني ضعيف ولغته ضعيفة لكن جلس مع هؤلاء. فقال أنا يا شيخ لست ملزما ولا بإجماع الأئمة الأربعة. لماذا يا شيخ؟ أئمة الإسلام ويصعب أن يخرج الحق من هؤلاء. قال لا لا اجتهدوا كما اجتهدوا واخذوا من حيث اخذوا. قلت بس انت لا تحسن اللغه ولا تحسن الاصول ولا تحسن فهم اللغه جيدا وما عندك علم راسخ، وهم قال لا هم رجال ونحن رجال. هذا كلام قديم جدا، وقيل لكم ان هذا المنهج كان في الجامعه من قديم. انا فوجئت الحق اول مره اسمع، فحاولت معه قال ابدا مصر. قلت يا شيخ؟ قال نعم. قلت هم رجال وأنت دجال. رحت بعد ذلك للشيخ عبد الرزاق، كان طالب أظن يعني في الدكتوراه ما زال. قلت يا شيخ سمعت من طالب كذا وكذا وكذا وكذا وينسبون هذا المنهج للألباني. قال والله عندهم وجهة نظر وكذا. خطير جدا، كان هناك أحد يلقنهم هذا المنهج، هذا خطير. كيف يعني يبعد هؤلاء عن أئمة الإسلام ويصبح كل واحد شيخ لنفسه؟ هذه ذكرتني بقصة فيلسوف. يعني عندما السلفية أنت تبحث في الكتاب والسنة وتفهم، ولا في أحد أحسن من أحد، أنت عندك عقل وهم عندهم عقل وتفهم كما يفهمون. ليش أنا شيخ الإسلام مثلي؟ هذا هي حقيقة الفلسفة. لكن هؤلاء قيدوا المنهج هذا بالكتاب والسنة. طبعا هذا خطأ. السلفية من تفهم الكتاب والسنة على فهم السلف، ونقصد بفهم السلف الفهم الذي فهموه عن رسول الله، ليس الفهم الذي هم فهموه. الفلسفة أن الإنسان يستعمل عقله ويضرب مقدمات صحيحة يتوصل بها إلى نتيجة صحيحة، وإذا كانت المقدمة صحيحة النتيجة صحيحة. ويل ديورانت أمريكي له كتاب قصة الحضارة، جاء عند الحضارة الإسلامية وأثنى عليها أثناء عظيم، وهو كان يكتب للأمريكان عام 1850 أو كذا، يعني ما كان مسلم ولا كان يكتب للمسلمين، كان يكتب للأمريكان. له كتاب آخر اسمه الفلسفة الإغريقية، يتكلم فيه عن الفلاسفة الإغريق، يذكر كل فيلسوف وما أثر عنه من أخبار، يعني ماذا ورث الناس منه عنه بقي بعده، فذكر كل واحد وفلسفته وآراءه التي بقيت. ذكر الإسكندر المقدوني الذي هو فيلسوف تلميذ أرسطو، وقال هذا كان ملك وكان فيلسوف من تلاميذ أرسطو، لم يؤثر عنه شيء إلا أنه حلق لحيته الإسكندر، فحلق اليونان لحاهم، فحلق الأوروبيون لحاهم، فحلق العثمانيين لحاهم، فانتشر حلق اللحية في العالم. ما أثر عن الإسكندر، لكن ذكر فيلسوف هذا الذي يريد أقف عنده، قال والفيلسوف فلان أثر عنه ماذا؟ أنه متمسك بالفلسفة على أصولها، أنا عندي عقل خلاص أستخدمه في كل شيء. فيقال أنه إذا مرض ما يقبل كتب سقراط وبقراط أبدا، هو يجتهد بعقله ويصنع له دواء أو شيء. ومرة من المرات أصابه مرض خطير، فجاءه الناس يعودون، قالوا عندنا طب وعندنا طبيب وعندنا بقراط سقراط، قال سقراط وبقراط مثلي، عندهم عقول، أنا ليش أتبعهم؟ أنا مثلهم أفكر مثل ما يفكر وأعمل كما يعمل. فعندها صار ينظر في مرضه، قال المقدمة الأولى انتبهوا لها، هذه الأمراض نتيجة أخلاط فاسدة في البدن، أخلاط فاسدة في البدن. ما رأيكم بهذه المقدمة؟ صحيح، يعني أما سموم أو جراثيم المهم أخلاط. قال والمقدمة الثانية أن الأشياء تنجذب إلى ما يشاكلها وما يناسبها، هذا عنده علم الجاذبية من قديم قبل، يقول الأشياء تنجذب، الطيور على أشكالها تقع، وكل شيء ينجذب إلى ما يماثله. هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لا صحيح، خلنا نمشي مع الفيلسوف. قال والمقدمة الثالثة أن الكثير القليل ينجذب إلى الكثير، هذا الآن في علم الجاذبية نيوتن، هذا صحيح، القليل ينجذب إلى الكثير. مقدمات ثلاثة الآن، أخلاط فاسدة، الأشياء تنجذب إلى ما يمشاكلها، القليل ينجذب إليه. إذن هذه النتيجة الآن، شوفوا الفيلسوف الآن، إذن يقول لو أنه انغمس في مستنقع فيه أشياء نجسة لا خرج ما في جسده القليل إلى الكثير، فراح غمس في النجاسات، ها؟ وهو كله انجذب ومات. هذا هو الحقيقة الذي يقول أنا أعتمد على عقلي في فهم النصوص. السلف شنعوا على هذا المنهج وقالوا هذه حيلة شيطانية ليبعد الناس عن أئمة الإسلام ويتفرد بهم الشيطان. لذلك انظروا هؤلاء الذين اعتمدوا على هذا المنهج الآن وزعموا الاجتهاد، كيف الآن اقتنعوا بصحة أقوال المرجئة، بصحة أقوال المعتزلة، بصحة بعض أقوال المتصوف. ولكن هؤلاء يعني ما ليس عندهم الرجال، من هم؟ هم يأخذون من طيب وقعوا في في في في تكفير. الحجي أقرب إلى التكفير. الحجي يقدح في كلام شيخ الإسلام، يقدح في بعض أئمة السلف، يقدح فيهم، عنده قول شاذ جدا. هذا نحى إلى التكفير والتبديع. يبدع شيخ الإسلام، ما يأخذ كلام شيخ، يبدع، يقول أقحم المنطق والفلسفة في علم العقيدة الحجي هذا. والحجي ظهر في وقت أئمة الدعوة أناس من الخوارج اسمهم الإخوان، تشددوا، هم أقرب ما يكونون لجماعة اليمن، تشددوا وجاءوا بالغرائب واستدلوا ببعض كلام السلف وظلوا. التكفير هو كلها بدع، يعني الخروج. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما هي المخالفة عن أمره؟ إما بالمعاصي أو بالبدعة أو بالغلو والتنطع. أي واحدة ظفر الشيطان بالإنسان بها جيد. الآن هؤلاء الدواعش والقاعدة يفهمون النصوص بأرائهم، يعني على أن تفهم أنها مكيدة. من أين جاء السلف وقالوا هذه مكيدة؟ عندما جاء الخوارج وكفروا علي وكفروا الصحابة في جيش علي. طيب الآن سيأخذون العلم من أين؟ الصحابة كفار، سيأخذون العلم من أين؟ الذين نقلوا العلم هم الصحابة، كفروا، صاروا يجتهد بعضهم بعض ويفهمون القرآن على أهوائهم. هذا الرافضة الآن أول ما شككت في الصحابة لكي تقطع الطريق بينهم وبين الناس ويلعبون بهم بالشبهات. هذا سلاح عند كل الفرق، وهو أول ما يأتي المبتدع أو الذي يرى رأيا يعرف أنه مخالف يبدأ بضرب العلماء والتشكيك فيه وصد الناس عنه. هذا موجود عند الكل. ثم لكل فرقة مدخل آخر. هذا الآن مدخل مشترك، منهج أسلوب مشترك. ثم لكل فرقة بعد ذلك مدخل خاص بها. كلهم يضربون علماء الإسلام ويصدون عنهم ويشوهونهم. ثم يأتي الخوارج، ما هو مدخلهم؟ التباكي على الإسلام ونصرة الإسلام والغير على الإسلام. الصوفية الزهد، العبادة، التواضع، التقلب من الدنيا. الرافضة أهل البيت والتباكي عليهم وظلموا وكذا وكذا. لكل مدخل، والمدخل الأول الأسلوب الأول هذا ثابت، هذا ثابت. الشيخ داعش الآن يكون درسوا كتب أئمة الدعوة. نعم، يدرسون القرآن، يدرسون على فهمهم، على فهمهم. والمرجئة يدرسون كتب أئمة الدعوة على فهمه. كلنا الآن يفهم. وأنت الآن شوف، الآن الأرض في أرض سبخة، تعرفون الأرض السبخة؟ الأرض السبخة التي فيها ملح، والأرض الثانية جنبها غير سبخ خصب، ينزل مطر واحد بكمية واحد، هذا يصبح ملح وهذا يصبح عذب تمسكه أو ينبت الكلى والخير. خلاص هؤلاء يفهمون على ما في نفوسهم، على ما يريدون، يطوعون القرآن والسنة على ما يريدون. إذا قالك يستدلون، قل نعم يستدلون حب القرآن قبل ذلك، لكن ماذا يقول الله عز وجل؟ يقولون من خير قول البرية. من هم خير البرية يا أخوان؟ نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم يتكلمون بالقرآن والسنة وكلام الصحابة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ما معنى هذا؟ بمعنى أنهم لا يفهمونه. هذا الكلام الذي يتكلمون بإيمان من أحسن شيء، كلام المؤمنين وكلام إيمان، لكن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم ولا يعملون به. هذا معنى لا يجاوز إيمان حناجرهم. يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني باب أولى لا يفهمون كلام العلماء. إيه هذا هو، هذا هو. نقول ليش المشكلة؟ المشكلة هذا لهم ضرون الآن، نقول هم والمرجئة أشد ضرر علينا من الرافضة، لأن هؤلاء يستدلون بأدلتنا، يستدلون بالسنة، يستدلون بكلام الصحابة السلف، يأتيك المرجئ ويقول لك كتاب كل الهوامش نقلها نقول من علماء السنة ما شاء الله. وكذلك الخارجي ينقل عن أئمة السنة ويقول طيب فهمك يخالف فهم ابن باز، قال ابن باز من علماء السلطان، يقول عنه جيمة علماء السلطان هذا لا يفهمون كلام ذلك هؤلاء، إذن اتهمون علماء السنة ما فهم هم اللي فهم. ما شاء الله ثبات لنا ولكم. يعني الآن الفتن لا شك مثل همة من جهة وسائلها، وإلا فالفرق كانت موجودة على وقت السلف، لكن الآن الوسائل والأساليب زادت وتفننت وتنوعت مما يخشى على الإنسان يعني أن يتبلبل، لكن اللجوء إلى الله عز وجل والسؤال الله هداية القلوب أن يهدي قلب، اللهم اهدي قلبي، ها هذه مهمة جدا. إن شاء الله ثبتنا وياكم قبل الشيخ. هل يصح إطلاق خدمة العباد لله؟ والله وردت عن المتصوفة وردت عن بعض العلماء الكبار، وهذه الألفاظ المشتبهة تفسر على مرادها. إذا قال خدمة